بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك مع الذاكرين. يا مالك الملك. الله. يا أرحم الراحمين. يا الله. الله. يا الله. الله. الله. الله. أخي المسلم، روي عن الحسن البصري رضي الله عنه أن صوم يوم في مكة بمئة ألف يوم، وصدقة درهم بمئة ألف درهم، وكذلك كل حسنة بمئة ألف. ويقال طواف سبعة أسابيع يعدل عمره، والأسبوع سبعة أشواط، وثلاث عمرات تعدل حجة. وفي الخبر الصحيح عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة معي. وجاء في الأثر إن الله عز وجل ينظر في كل ليلة إلى أهل الأرض، فأول من ينظر إليه أهل الحرم، وأول من ينظر إليه من أهل الحرم أهل المسجد الحرام، فمن رآه طائفا غفر له، ومن رآه مصليا غفر له، ومن رآه قائما مستقبلا القبلة غفر له. وبالرغم من هذه الكرامات الموقوفة على مكة، حرسها الله تعالى، وهذه الفضائل المعروفة للمسجد الحرام زاده الله حرمة وتعظيما وتشريفا وتكريما. فقد كره الخائفون المحتاطون من العلماء المقام بمكة، وذلك خوف التبرم والأنس بالبيت، فإن ذلك ربما يؤثر في تسكين حرقة القلب في الاحترام. كان عمر رضي الله عنه يضرب الحجاج صارفا إياهم إذا حجوا، يقول عمر: يا أهل اليمن يمنكم، ويا أهل الشام شامكم، ويا أهل العراق عراقكم. وكان عمر رضي الله عنه يوشك أن يمنع الناس من كثرة الطواف، يقول عمر: خشيت أن يأنس الناس بهذا البيت. وربما كره هؤلاء الذاكرون الإقامة بمكة تهييجا للشوق بالمفارقة، لتنبعث داعية العود، فإن الله تعالى جعل البيت مثابة للناس وأمنا، أي يثوبون ويعودون إليه مرة بعد أخرى ولا يقضون منه وطرا. قال بعضهم: تكون في بلد وقلبك مشتاق إلى مكة، متعلق بهذا البيت، خير لك من أن تكون فيه وأنت متبرم بالمقام وقلبك في بلد آخر. وقال أحد السلف: كم من رجل بخراسان وهو أقرب إلى هذا البيت ممن يطوف به. وقد يكره هؤلاء العارفون الإقامة بمكة خوفا من ارتكاب الذنوب بها، فإن ذلك محظور، وبالأحرى أن يورث مقت الله عز وجل لشرف الموضع. روي عن وهيب بن الورد المكي قال: كنت ذات ليلة في الحجر أصلي، فسمعت كلاما بين الكعبة والأستار يقول: إلى الله أشكو ثم إليك يا جبرائيل، ما ألقى من الطائفين حولي من تفكههم في الحديث ولغوهم ولهوهم، لئن لم ينتهوا عن ذلك لأنتفضن انتفاضة يرجع كل حجر مني إلى الجبل الذي قطع منه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما من بلد يؤاخذ فيه العبد بالنية قبل العمل إلا مكة. أما تسمعون قول الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقال ابن عباس: لأن أذنب 70 ذنبا بركية أحب إلي من أن أذنب ذنبا واحدا بمكة. وركية منزل بين مكة والطائف. اللهم إني أسألك صحبة الخوف وغلبة الشوق وثبات العلم ودوام التفكير، ونسألك سر الأسرار المانع من الإصرار، حتى لا يكون لنا مع الذنب أو العيب قرار. يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت